أو اعترف بالزنا الرجم فرجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقال الإمام الآجوري رحمه الله: باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها، يجب عليهم التصديق بها ويجب تطبيقها على المسلمين جميعا، أن يصدقوا بها وما كان عمليا منها يجب تطبيقه كالرجل. وساق الحديث هذا المنسوب إلى ابن عباس من طرق مدارها على علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران، وكلاهما ضعيف. هذه الأمور لا شك أن الخوارج والمعتزلة وأهل البدع أنكروا هذه الأمور من إنكار الحوض وإنكار الشفاعة وخروج الدجال، هذه فعلا أنكروها، لكن الحديث لا يثبت عن عمر منه إلا قضية الرجم. قضية الرجم رضي الله عنه، فإنه كما ذكر ابن عباس الحديث هنا عن ابن عباس، ولكن الحديث عن ابن عباس ثابت في الصحيحين والأمهات الأربع وغيرها، أنه خطب عمر رضي الله عنه، خطب وقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم فحفظناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى، ما قال سيكون، وإني أخشى أن يأتي قائل فيقول: لا نجد الرجم في كتاب الله، لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك آية أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله، فأخشى يعني كما قال أن يضل الناس بترك آية أنزلها الله عز وجل، وإن الرجم حق، إن الرجم حق في كتاب الله، إذا زنى الرجل أو المرأة وكان محصنا وقامت البينة أو كان الاعتراف أو كان الحبل. فإذا زنى الرجل المحصن أو المرأة المحصنة فحكمهما في كتاب الله عز وجل الرجم. ومع الأسف هذا أنكره الخوارج والمعتزلة فيما سلف، أو الخوارج، وأنكره في هذه العصور، أو لم يعملوا به، ما نقول أنكروه، لم يعمل به كثير من الحكام، حكام المسلمين، فلا رجم ولا جلد ولا إقامة حدود التي شرعها الله تبارك وتعالى، فقد وضعوا من القوانين ما يمنع إقامة هذه الحدود. نسأل الله أن يهدي المسلمين شعوبا وحكاما للالتزام بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يوفقهم للاعتصام بهما، فإن والله لا مخرج للمسلمين ما هم فيه من ذل وهوان وتسلط أعداء الإسلام عليهم، لا مخرج لهم إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله والاعتصام بهما، فإن أعداء الله يبذلون الجهود الطائلة ويبذلون المليارات لنشر الديمقراطية ونشر الضلالات الغربية والانتخابات والكلام الفارغ والتعددية الحزبية وإلى آخره، ليضلوا المسلمين ويخرجوهم عن دينهم. وصدق الله العظيم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلى الشباب السلفي أن يتآخى فيما بينهم، يتآخوا فيما بينهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يدركوا حاجة الأمة إلى علماء ربانيين ينشرون دين الله الحق ويبثونه في الأمة، لعل الله أن يهديهم فيعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. أما الجماعات الإسلامية وعلى رأسهم الإخوان المسلمون فإنهم الآن يدورون في فلك أمريكا وينفذون مخططاتها ويهتفون بشعاراتها وأمور كانوا يكفرون بها واليوم أصبحوا ينادون بها ويرفعون رايتها. إذن لم يبقى في الميدان إلا الدعوة السلفية وأهلها المخلصون، فعليهم أن يدركوا خطورة هذه الأوضاع وأن يتركوا الخلافات فيما بينهم وأن يبتعدوا عن أسباب الخلافات وأن يقبلوا على كتاب الله والعلم الشرعي يدرسونهما دراسة الواعين ويدعون إلى الله عز وجل ويرفعون راية السنة. وإن الطريقة التي عليها الشباب الآن لا تغني شيئا بل تضر، فعلى الشباب الصبر والحكمة والتآخي والتعاون على البر والتقوى في نشر هذا الحق الذي هداهم الله إليه. وإن الشيطان ليركب بين الشباب السلفي بالخلافات التافهة ويبث فيهم بعض التعصبات العمياء التي هي تعصبات الحزبيين تماما، لأن البيئة نفثت سمومها فتأثر بعض الشباب الذين لم يهضموا الدعوة السلفية. عليهم أن يدركوا الأخطار المحدقة بالمنهج السلفي، فوالله الآن الأحزاب كلها متجمعة ومن ورائهم دول الغرب لسحق الإسلام المتمثل في الدعوة السلفية. فهذه الأمور ما نواجهها قيل وقال وقيل وقال وقيل وقال بتضيع الدعوة وتضيع الشباب. اتركوا أولا القيل والقال، اتركوا الطعن في الأشخاص السلفيين، اتركوا الأسباب المثيرة للخلافات. أنا أنصحكم بجد يا إخوة وأنشدكم الله أن ترحموا الدعوة السلفية وترحموا علماءها، فإنهم والله يعانون الويلات من هذه الأفاعيل. اتركوا هذه الأمور وأقبلوا على العلم الشرعي واحمدوا الله الذي وفقكم للسير في طريق السلف. فمن خطأ منكم خطوات في طريق المنهج السلفي فليواصل تعلما وتطبيقا وأخلاقا. الظروف عصيبة جدا وكلها تهدف إلى سحق هذا المنهج، ومن أسباب هذا التكتل أن أناسا ينتسبون إلى السلفية وهم من الأخوان المسلمين أو من القطبيين أو من الأحزاب الأخرى، فترام يذبح الناس في الجزائر باسم السلفية ويدمرون المؤسسات والمنشآت والجماعات وإلى آخره باسم السلفية، وهذه من مكايد الأعداء أعداء هذا المنهج. فبرزوا بالسلفية الصادقة قولا وعملا وتعاونا وجهودا متضافرة في نشر هذا الخير، فإن الناس لا تحتاج إلى شيء اليوم كما تحتاج إلى دين الله الحق الذي يكمن في هذا المنهج. يجب أن تعوا هذه الأمور كلها بارك الله فيكم، وأن تفتحوا فيما بينكم صفحات جديدة. تركوا الأشياء هذه بارك التي تدور في الساحة، وأعتقد أنه يشعلها ويأجج نيرانها أهل الفتن، ما يدفعون الأغبياء الذين لا يدركون ما يراد بهم ولا ما يراد بدعوتهم، وإما يبثها الخصوم أنفسهم يلبسون لباس السلفية. وهذه الأمور من مكايد الأحزاب ولا سيما الأخوان المسلمين، أن يندسوا في صفوف من يخالفهم سلفيين وغيرهم ويسعون في تفريق خصومهم. ادركوا هذه الأمور، نحن كنا ندرك هذه الأمور فما نستطيع أن ينفذوا إلى صفوفنا، أما الآن تلتوكم من فوق ومن تحت ومن يمين ومن يسار ومن من كل النواحي ويأتونكم باسم السلفية، وقد ظهر بالسلفية بحماس بحماس رهيب وهم هو صادق. عبد الله بن سبأ متحمس كان للإسلام ويرى عثمان والصحابة على باطل، متحمس وغيور يبكي. أنا لا أشبه بعض الناس بالعمل، اتركوا هذه الأشياء فهو مكايد الأداء. تآخوا فيما بينكم يا إخوة، تآخوا فيما بينكم وتراحموا وتعاطفوا واستروا زلات بعضكم، إذا ما سترنا زلات بعضنا انتهى. الرسول داعي للسر، داعي للسر يا أخوة. الرسول كان يدرأ الفتن عن دعوته، ما كان يقول والله فلان منافق والله فلان هجروا والله فلان منافق، منافقين كثير موجودين ولا يصرح بأسماءهم حفظا لدعوته يا أخوة. يقول بعض الصحابة اقتل فلان، ولا شاي أن قتلته أن يقول إن محمد يقتل أصحابه، يعني دعوته. دعوة تحتاج حماية يا أخوة، تحتاج وعي. بارك الله فيكم. أي شيء يمس بالدعوة ما نطرحه في وسط السلفيين مثل القنابل المتفجرة الآن، في قنابل، الأشرطة هذه والحاجات هذه والأسئلة ولا كلها قنابل، كلها قنابل للتفجير، تفجير أصحاب السلفيين وتدمير السلفية. تركوا كثرة الأسئلة عن فلان وفلان وفلان وفلان، لا مدحا ولا ذما، تركوا هذه الأشياء، سألوا عن العلم. خلص كل الأشخاص معروفين لغير السلفية، عرف بيناهم، بيناهم العلماء وكل شيء. اشتغلوا الآن بالدعوة السلفية بنشرها وتربية أنفسكم عليها وتربية الناس عليها ونشرها في العالم بكل شرف. خلوا الناس يحبون هذه الدعوة، لأن هذه التفرقات والتمزقات والفتن والمشاكل بين الشباب نفرت الناس. فبارك الله فيكم، ادركوا هذا، وبإمكانكم أن تتداركوا، بإمكانكم بكل سهولة أن تتداركوا. أنت اللي في نفسك على أخيك تنزل عنه لله عز وجل، لله عز وجل ولحماية هذه الدعوة. شاهد أن هذه الأمور يعني ما ثبت منها إلا قضية الرجل عمر رضي الله عنه، خطب خطبة وقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان ما أنزل عليه آية الرجم، إلى آخر حديث الذي ذكرناه لكم. وخاف إن خشي، ما قال إن سيكون، ما قال سيكون، فقلما سيكون أظن خطأ بعض الرواة. وهذه من أخطاء الرواة الذين تصدى السلف لبيان يعني مكانتهم من الحفظ والضبط، أو ما عندهم حفظ أو ضبط، وعلي بن زيد الجدعان ويوسف المهران من الضعفاء، فحصل لهم التركيبة هذه ما هو عمدا، لأن بعض الناس ضعيف فيقع في الباطل من حيث لا يدري وينسب إلى الرسول وإلى الصحابة ما لم يكن. فالثابت في الأمهات الست قضية الرجل، في مسند أحمد وفي ابن ماجة وفي بارك الله فيكم الموطأ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، نص الآية. وأما في الأمهات الست فاقتصر فيها على ذكر الرجل فقط، والخوف أن يأتي ناس يجحدوا ينكرونها، وقد حصل هذا فعلا، ومضمون هذه الآثار الضعيفة حصل. لكن ما هو بارك، ما نقدر نقول إن عمر قال، ما نستطيع لأن الآثار لا ضعيفة، حصل هذه البدع وحصلت غيرها. بارك الله، الذي يجوز نسبته إلى عمر قضية الرجل، لأن الرواة عندنا ضعفاء. بارك الله فيكم. الحديث ساقه المؤلف رحمه الله من عدد من الطرق، وهو كل مدار على علي بن زيد بن جدعان وعلى يوسف بن مهران وهما ضعيفان. وفي نفس الوقت خاله الروايات الثابتة في الصحيحين والأمهات المعروفة. حديث يعني فينا، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الرجم يعني بعد ما ساق هذا الحديث من الطرق، علق رحمه الله قال فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك، وروايته في الصحيحين، اعترف عنده بالزنا، وقد رجم صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية، وهذه الرواية فيها ثابتة لا شك، واعترف عنده بالزنا، وقال لأنيس، ورواية ثابتة في الصحيحين، رجل من أصحابه وقد ذكر له، وقد ذكر رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة. قصة طويلة أن يعني رجلا جاء سأل الصحابة، زوجته زنت، زنا بها العسيف والأجير، بارك الله فيكم. فشاع هذا، وعلم أبوه أبو العسيف هذا أن ابنه قد زنا بامرأة هذا الرجل الذي استأجره، فافتدى ابنه بمئة شاة وجارية أمه، ثم سأل الناس بعد ذلك فقالوا ليس على بك إلا الجلد والنفي، تقريب عام. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال الزوج، زوج المرأة هذه، يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال أبو العسيف وكان أفقههما، يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فأذن رسول الله فتكلم وقال إن ابني كان عسيفا على هذا الرجل فزنى بزوجته، فسألت الناس فقالوا، سأل بعض الناس فأفتوا غير علم، قالوا على ابنك الجلد، أنه على ابنك الرجم، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة رد عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتقريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها. فذهب أنيس إلى هذه المرأة وسألها فاعترفت فرجمها. قصة ماعز ثابتة، وقصة هذه المرأة ثابتة، وقصة اليهوديين ثابتة. قصة اليهوديين إن يهوديا زنى بيهودية، واليهود ماذا عملوا؟ حمموا وركبوا على حمار مقلوبا وطافوا به في الشوارع. ما هذا؟ قالوا هذا حد الزاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهدكم الله الذي بعث موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة، هل تجدون هذا في التوراة هكذا؟ قالوا نعم. فأحضر عبد الله بن سلام وقال لا، الحد الرجم، الحد في التوراة الرجم. قال سأحضر التوراة، فأحضروها، فقام أحدهم يقرأ، هو أظن ابن سوريا يقرأ، ولما وصل إلى الرجم وضع عليها يده، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، فإذا بآية الرجم تلوح فيها المحصن إذا زنى يرجم. فأمر رسول الله برجمه وقال الحمد لله الذي أحيا بسنته. بارك الله فيكم. شاهد أن الرسول رجم يهوديين زنيا عليه الصلاة والسلام، والله أمر إذا احتكم إلى الكتاب أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فحكم بينهم بما أنزل الله، وهو الرجم الثابت في كتاب الله والثابت في كتابهم. وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، عمر كما في الصحيح قال رجم رسول الله فرجمنا بعده، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة، وكانت قد زنت وهي ثيب فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، الصواب رجمها جلدها يوم الخميس ورجمها يوم السبت. هذا خطأ في مثل الكتاب، لا ندري من المؤلف أو من غيره، لكن الصواب أن عليا جلدها يوم الخميس ورجمها يوم السبت، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا قال، وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون على أن الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا، يعني كما اعترفت الغامدية واعترف ماعز، ماعز جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني زنيت، صرخ بها هو في المسجد إني زنيت، فأقم عليه الحد، فغفل أرضا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء من قبل وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فكررها أربع مرات، فقال أبك الجنون؟ قال لا، قال أحسنت؟ قال نعم، خلص أعترف أربع مرات، وأعترف أيضا أنه محصن، فأمر به فرجم رضي الله عنه. فلما أذقت الحجارة فر، فلاحقوه تابعوه إلى الحرة يرجمونه حتى مات رحمه الله. وهذه الغامدية يعني لعنها خالد رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة أو على مئة من أهل المدينة لوسعتهم. يعني فيه أن الزاني إذا تاب، بارك الله فيك، أو شارب الخمر أو مرتكب أي معصية، إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فإن الله تبارك وتعالى يغفر له. والرسول نهى عن لعنه، فلما لعنت هذه المرأة قال لا تلعنها، لقد تابت توبة، لو قسمت على المدينة أو على مئة من المدينة لوسعتهم. وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ شكرها على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ودب عنها. غامدية وما اعترف بالزنا، واليهودين ما أنكر، وامرأة أنيس ما أنكرت، فإذا حصل اعتراف أو قامت البينة، وغالبا ما يحصل الرجم بارك الله فيك إلا بالاعتراف، يعني ما في أحد في عهد الرسول ولا غيره شهد عليه أربعة بارك الله فيك، لأنه يعني إذا فيه شهود لابد أن يكون أربعة، لابد أن يشهد أربعة، لابد أن يشهدوا أنهم رأوا الميل في المقحلة، فهذا ما حصل، وإنما يحصل بالاعتراف أو الحبل. تحبل امرأة ليس لها زوج ولا سيد، هذا واحد، هذه بينة، بينة أنها زنت، الحبل هذا ما يجاء، ليس لها زوج ليس لها سيد إذا كانت أمة، ها إذن هذه بينة واضحة على أنها زنت، الاعتراف أو الحبل أو الشهود البينة. وعلى يعني غير المحصن البكر، البكوة بارك الله فيك، من الرجال والنساء إذا حصل منهم الزنا فعليهم الجلد والتغريب، الجلد مئة جلدة، الزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جلد بعض من زنا، ومنهم رجل كان ضعيفا جدا ووقع في الزنا فطلب صوتا، فجاء بصوت غليظ فطلب شمراخا فجلده، جلده به رحمة به، لأنه يعني لا يتحمل أن يقتل. كل حال يعني الأمور التي ذكرها المؤلف ونسبت إلى عمر وقبلت فيها هذه الفرق منها الدجال، تجد الآن يعني ناس من العقلانيين ينكروا خروج الدجال، منهم دعاة كبار يعتبرهم الناس من كبار أئمة الإسلام وهم ينكرون خروج الدجال والأحاديث فيه متواترة، وينكرون خروج الدابة نعوذ بالله. وبارك الله فيك، تختلف الفرق هذه في إنكار هذه المسائل التي ذكرها المصنف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين للعودة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يوفق الشباب السلفي أن ينشروا هذا النور وهذا الخير الذي إن شاء الله يتم ويتحقق، ولا بد لهم مقدمات وهو التعاون والتآخي فيما بينهم وإدراك حاجة الناس إلى هذا المنهج. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن ينفع بهم وأن يجنبهم مكايد أعدائهم. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ورد عن السلف كثيرا ما يقولون لو حلفت بين الركن والمقام، فهل ورد مزية في الحلف لهذا المكان؟ الرسول كان يحلف الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام، ومكة أفضل. نعم. ومن في بإلحاد المظلم نذقهم من عذاب أليم، فالذي يحلف كاذبا في البلد الحرام وعند الكعبة هذا معرض لسخط الله والانتقام. بارك الله فيك. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل يجمع بين الجمعة والعصر؟ الظاهر لا مانع، الظاهر لا مانع، لأنه هذا المسافر ما عليه جمعة، صلى مع المسلمين وله حقه الجمع بين الفريضتين هذه، فيجمع أصل الجمعة من الفريضة عليه، إذا حضر شارك المسلمين، بده يجمع لأن الجمع هذا ما هو إلا التيسير ليرفع الله به الحرج، فإذا لم يجمع واجه الحرج فيجمع. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما هو الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأولى من ذي الحجة من تكبير وتهليل وصيام وغيرها، ما هي أوقاتها؟ الرسول نص على أن أفضل العمل هو العمل في أيام العشر، من حديث ابن عباس وغيره نص على فضل هذه العشر، ويقول مفسر والفجر وليال العشر هذه عشر ذي الحجة، فلها فضيلة كبيرة، وهي تدخل في الأشهر الحرم التي يجب أن يجتنب فيها العبد المعاصي، يجب أن يجتنب العبد فيها المعاصي وأن يستكثر من الخيرات، فالعشر الأواخر هذه منصوص عليها، وأنها العمل فيها أفضل من الأعمال في أي وقت آخر، والعمل الذي يشمل الصلاة والصوم والصدقة والبر والإحسان وصلة الأرحام إلى آخره، فيستكثر من الخير في كل الميادين، ومنها الصيام، ولا سيما اليوم التاسع، فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية والمستقبلة، إلا إذا كان حاجا فالأفضل في حقه أن يتفرغ للدعاء، ولا يصوم. الرسول أفطر عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وكان أصحابه مفطرون والهدف من ذلك وأن يتفرغوا للدعاء، لأن الدعاء في هذا اليوم مطلوب جدا، دعاء والذكر. نعم. شيخنا يقول السائل: رجل طلق زوجته 3 طلقات ثم وقع بها، هل يحد حد الزاني المحسن أم يجلد؟ ما هو هذا سيد، وهذه ليست امرأته، طلقها 3 طلقات ثم زنا بها، زنا بامرأة أجنبية ليست زوجته، فالظاهر عليها الرجل لأنه سيد. نعم. إذا اعترف طبعا، إذا اعترف وقامت عليه البينة. نعم. شيخنا يقول السائل: هل اسم الفرد والعالم والمنعم والعالي من أسماء الله، وماذا يفعل من تسمى بها؟ الفرد الأحد، والعلام العالم فيه علام الغيوب وفيه العليم، والعالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، لكن إذا أفضت تقول العالم هكذا فيه شيء من والله أعلم، فيه نظر. إذا قلت عالم الغيب والشهادة لا شيء، تقول العالم والعليم والعلام الغيوب، وبدل ما تقول فرد تقول أحد، هو الله أحد، الله الصمد. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: يوم التروية سيكون يوم الجمعة، فهل يصلي الحاج الجمعة أم يصلي الظهر؟ الحاج ليس عليه جمعة، لكن إذا نزل مكة وصلى مع الإمام فليصلي مع المسلمين، لكن في منى لا جمعة أو في غيرها. الحاج ليس عليه جمعة، والرسول ما صلى الجمعة في سفره عليه الصلاة والسلام، لا جمعة، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. الجمعة تسقط عن المسافر، ومنها الحاج المسافر. نعم. المرأة إذا أحرمت في ثياب، هل يحرم عليها خلعها حتى تتحلل أم يجوز لها خلعها قبل ذلك؟ يجوز لها خلعها كل يوم، من حرم عليها؟ نعم. لا سيما إذا كان جو حار تحتاج أنها تغتسل وتغير، بس متى يجيب ثياب الزينة ثياب تسترها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.